الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخوان الكرام إلى تفسير سورة الحج. وهذه السورة سميت بسورة الحج لأنها ذكرت الحج في أثنائها، ويتحدث عن الجانب الإيماني والقلبي للحج وليس عن جانب الأحكام، فهي تتحدث عن حج القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة مكية، يقول الله تعالى في مطلعها: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يخاطب الله تعالى الناس كافة ويريد منهم أن ينتبهوا من هذه الغفلة، فيذكرهم بيوم القيامة وأنه يوم عظيم، وأن زلزاله سيحصل فيه زلزال ضخم جدا، ومن قوة هذا الزلزال تتفتت الجبال وتتشقق الأرض وتتغير الدنيا كلها من قوة هذا الزلزال العظيم. وصف الله تعالى حال الناس في يوم الزلزال الأكبر هذا يوم القيامة، قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تعرفون أكثر الناس تعلقا بأحد الأم بابنها، وأكثر ما تكون تعلقا به في فترة الرضاع في هذه السنتين، وأكثر ما تكون تعلقا به في فترة الرضاع أثناء رضاعها وهي ترضع، فهو في حجرها وهي ضامته إلى صدرها. فالمرأة في هذه اللحظة لا يمكن تكون غافلة عن زوجها، لكن الله تعالى أراد أن يبين ذهول ذلك اليوم وكيف أنه مرعب. قال: رأيتم هذه المرأة التي هذا تعلقها بابنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فإذا كان ذهول المرضعة عن ولدها وهو الملتصق بصدرها، فذهول غيرها من باب أولى. إذن كل الناس يذهلون عن بعض، ولو كان أقرب الناس إليه، كل واحد يعني مشغول بنفسه مفزوع على حاله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. المرأة الحامل تضع حملها من شدة الخوف ومن شدة الرعب الذي يصيبها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني يموجون ويضطربون ويتمايلون كأنهم سكارى، وفي حقيقة الأمر ليسوا سكارى، لكن من الخوف الذي أصابهم أصبحوا كأنهم سكارى، لكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الجدال بغير علم يا أخواني مذموم لا شك، يعني إنسان يجادل ما عنده علم هذا قمة الذم. وإذا كان الجدال بغير علم في ذات الله وأمر الله ودين الله فهذا أشد وأعظم، لأن الكلام الآن سيخبط خبط عشواء ويؤدي إلى التنقص رب العالمين جل في علاه. ولذلك تجد يعني كثير من الناس سبحان الله يعني غريب في دخوله في هذه القضية. يعني مثلا أكثر أسئلته عن القدر، أو أسئلته عن أفعال الله، أو أسئلته عن لماذا الله يفعل كذا ولماذا الله يفعل، فكأنه هو بدل ما يكون العبد مأمور مطيع ربه صار هو الآمر والسائل. الله تعالى قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الناس اللي تسأل، ما أحد يسأل رب العالمين لماذا فعل. الله تعالى يفعل ما يشاء في ملكه، ومن فعل ما شاء في ملكه لم يظلم، فنحن الذين نسأل وليس الله. فبعض الناس هكذا كما قال الله تعالى يجادل في الله، يعني في ذات الله وفي أمر الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الشيطان المريد الشيطان المتمرد، يعني قمة التمرد. كتب عليه أنه من تولى الشيطان وأصبح متبع للشيطان، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في رب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. الله تعالى يذكر الإنسان بخلقه الأول. وكانت كما تعلمون في السابق وفي أيضا بعض الناس الآن ينكرون البعث، ينكرون شيء اسمه يوم القيامة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، بس متمسك بالدنيا ولا يرى أن هناك يوم قيامة ولا بعث. وكانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، ما في بعث. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، أقصى وأقصى الأيمان لإنكار البعث. فالله تعالى يقول للناس هؤلاء البعيدين المنكرين للبعث: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث تذكروا خلقكم الأول، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، والعلقة هي ما يعلق من تكون الجنين، بداية الجنين تكونه علقة في رحم الأم، ثم من علقة ثم من مضغة، والمضغة أكبر قليلا بقدر ما يمضغه الإنسان من لقمة في فمه، وهو تشبيه بليغ لأن اللقمة يعني في إنسان يأكلها في أضراسه فتجد أنها يعني ليست مسطحة مثل البيضة، وهكذا طفل الجنين سبحان الله في بطن أمه شكله ليس مدور يعني. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني أول شيء تبدأ المضغة هذه تكون غير مخلقة ثم تبدأ تتخلق، يبدأ يعني أمر الله من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، يعني نبين لكم قدرة الله. ونقر في الأرحام ما نشاء، يستقر هذا الجنين في الرحم إلى ما شاء الله. قال: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، بعد الطفولة يشتد عوده ويصبح شابا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، بعض الناس يتوفاها الله تعالى صغيرا وبعض الناس يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني يصل مرحلة الكبر السن والخرف الذي به ينسى كل ما كان يعني لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا أول دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول: الذي يعني خلقكم أول مرة قادر على إحيائكم مرة أخرى، والمتأمل إلى قدرة الله في ذلك لا يستبعد أن الله تعالى يستطيع يعني يخرج الناس ويحييها مرة أخرى. فالذي أحيا أول مرة هو قادر على إحياء مرة ثانية، كما قال الله تعالى في سورة قاف: أفعينا بالخلق الأول، يعني هل عجزنا الخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ثم ذكر الله تعالى دليلا ثانيا فقال: وترى الأرض هامدة، الأرض ساكنة ما فيها شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت وربت يعني ارتفعت، وأنبتت من كل زوج بهيج، من كل صنف جميل من أصناف الزرع. ذلك يعني هذا الأمر لتعلموا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، يعني القادر على إحياء الأرض بعد موتها بعد أن كانت هامدة وأحياها بكل زوج بهيج، قادر على إحياء الإنسان. فالله تعالى يري الناس نوعا من أنواع إحيائه للموات الذي يرونه كل عام، يعني كل سنة إذا جاءت الأمطار أحيا الله تعالى ثم تموت، ثم إذا جاءت الأمطار أحيا الله تعالى. كنت مرة مع أحد الأخوة مهندس زراعي يقول: إحنا بعض البذور نأخذها ونضعها في مخازن جيدة التهوية والتخزين، تبقى هذه البذور سنتين سنة سنتين ثلاث سنوات ما يصيبها شيء، ولو وضعت عليها مقاييس الدنيا اللي تبحث عن حياة لا يوجد أي حياة، ميتة. يقول: مجرد ما تأخذ هذه البذرة تضعها في الأرض وتصب عليها ماء، يقول كما قال الله تعالى اهتزت، يقول أول شيء تضطرب وبعدين ربت ارتفعت. يقول كيف الله أحياها ما تدري؟ يعني ما الذي أخبر هذه البذرة أن الآن ترى حولك مثلا في سماد وتربة مناسبة؟ من الذي أخبر هذه البذرة أن في ماء ممكن تسحبي منه لنفسك؟ من الذي جعلها تخرج النبات؟ يقول أبدا، إحنا نرى أحياء الموات بأعيننا كل يوم. وهذه آية من آيات الله، يعني الله تعالى يحيي الأرض ويحيي النبات بعد وفاة، ويري الناس ذلك، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. يعني هذه الأمور لتعلموا أن الساعة قيامة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور وأن أهل القبور سيبعثون يوم القيامة. ولذلك يا إخواني هذا اليوم العظيم يحتاج إلى استعداد، ويحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج الإنسان أن يعني يرسل حسناته من الآن إلى ذلك اليوم العظيم، حتى إذا جاء بين يديه يجد رصيدا كبيرا إن شاء الله من حسناته. نسأل الله تعالى جعلنا وإياكم من الفائزين في ذلك اليوم العظيم، وأن يغفر لنا وإياكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.